نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في درسنا في صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من السجود، حيث كان صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. والافتراش ذهب الجماهير إلى أنه سنة، وذهب البعض إلى أنه واجب. وأما القعود والطمأنينة فهما ركنان عند جماهير أهل العلم وسيأتي. والافتراش أمر به النبي عليه الصلاة والسلام المسيء، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أيضا كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم موضعه ثم جلس فافترش رجله اليسرى، قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على القبلة. فالجماهير أن الافتراش سنة، لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما من سنة الصلاة أن القدم من سنة الصلاة أن يقدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، فهنا افتراش. هل هناك صفة أخرى للجلوس بين السجدتين أم لا؟ نعم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقعي أحيانا بين السجدتين، والإقعاء هو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، يعني هو ساجد قد رجله قائمة مستقبل بأصابع القبلة مضمومة مرصوصة يجلس عليها كما هي، لا يفرش اليسرى ويبقى اليمنى منصوبة، إنما يترك الثنتين منصوبتان مرصوصتان فيقعد عليهما. فالإقعاء بأن يجلس على العقبين وهما مرصوصان والقدمان. ما الدليل على ذلك؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم وغيره عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، قال هي السنة. قال فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل أو بالرجل، فقال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي الطبراني وغيره وفي السلسلة الصحيحة من حديث ابن عباس أيضا قال من السنة في الصلاة أن تضع أليتيك على عقبيك بين السجدتين، من السنة في الصلاة أن تضع أليتيك على عقبيك بين السجدتين. وعن أبي زهير معاوية بن خديج أو خديج قال رضي الله عنه ورحمه رأيت طاووسا يقعي فقلت رأيتك تقعي؟ قال ما رأيتني أقعي ولكنها الصلاة، رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك، ابن عباس وابن عمر وابن الزبير. ولذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله وأهل مكة يفعلون ذلك، وهذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فالإقعاء سنة أحيانا، وفصل القول فيه تفصيلا طويلا الإمام النووي في المجموع والإمام البيهقي في سننه. ولكن قد يقول قال هناك أحاديث جاءت بالنهي عن الإقعاء، كحديث عائشة عند مسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، وكحديث أبي هريرة أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث، وفيه وإقعاء كإقعاء الكلب. الحديث حسن رواه الإمام أحمد والبيهقي. ما الجمع بين هذه الأحاديث وبين ما تقدم من حديث ابن عباس وأن الإقعاء سنة؟ اختلف العلماء في توجيه هذه الأحاديث. التوجيه الأول أن أحاديث النهي كلها ضعيفة معلولة، لعلها البيهقي وغيره، وهذا فصله النووي في المجموع. يعني قوم قالوا أحاديث النهي كلها ضعيفة لا تصح. التوجيه الثاني أن هذا الإقعاء يختلف عن الإقعاء الذي نهي عنه، يعني إقعاء الكلب أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض ليس على العقبين، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، فقالوا الإقعاء إقعاءان، فالمنهي عنه غير السنة. السنة أن يجلس بين السجدتين فقط على عقبيه وهما منتصبتان. التوجيه الثالث أن يحمل الإقعاء المنهي عنه على المكان الذي لم يشرع فيه هذا الإقعاء، فيكون إن أقع في غير هذا الموضع ففيه نهي. نقول إما الأحاديث ضعيفة أو أن الإقعاء إقعاءان. إقعاء الكلب صفته تختلف عن إقعاء الوارد، أو أن الأحاديث صحيحة ولكن الإقعاء في هذا الموضع مستثنى، يعني كل إقعاء لم يكن بين السجدتين فهو منهي عنه، وهذا هو الصحيح. يعني الإقعاء الصفة الواردة فيه أنه بين السجدتين أحيانا وعلى صفة معينة، فهذا سنة. أما ما عدا ذلك إذا اختلف صفته أو اختلف مكانه فنقول لا يشرع. لذلك بعض الناس يقع في التشهد الأخير أو قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية مثلا، هذا كله مخالف للسنة منهي عنه. السنة إقعاء واحد بين السجدتين أحيانا، وصفته أن يجلس يعني يلصق إليتيه على عقبي ثم وهما منتصبان، يجلس على القدمين وهما منتصبتان، هكذا الإقعاء المسنون. وهذا أحيانا، وهذا مذهب الإمام الشافعي واختاره بعض أهل العلم من المحدثين عليهم رحمة الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان من مكة يفعلونه، وهو ثابت كما تقدم عن ابن الزبير وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن طاووس، والحديث في صحيح الإمام مسلم وفي الطبراني وغيره، والله تعالى أعلم. ومن أراد الاستزادة والتفصيل فليرجع إلى المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله. وكان عليه الصلاة والسلام يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، 7 ألفاظ. كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. جاء في حديث ابن عباس في السنن عند الترمذي وابن ماجه وابي داود، لفظ الترمذي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، 5 ألفاظ. هذا لفظ الترمذي: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، 5. وعند أبي داود: وعافني بدلا من واجبرني، فزاد لفظ. وعند ابن ماجه: وارفعني بدلا من واهدني. ويستحب الجمع بين كلها، فكلها ثابتة. فنزيد على حديث ابن عباس عند الترمذي: اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، نزيد لفظين: وعافني وارفعني، فتكون الألفاظ 7. وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. فالجميع سنة، وهذا الذكر من سنن الصلاة القولية، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول كما تقدم اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني وارزقني، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. وأما الطمأنينة هذه ركن في الجلوس بين السجدتين عند جمهور أهل العلم كما تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، والحديث متفق على صحته. طيب ما كيفية وضع اليدين بين السجدتين؟ هذه مسألة، كيف يضع المصلي يديه بين السجدتين؟ ذهب الجماهير إلى أن وضع اليدين كوضع التشهد، غير أنه لا يشير، وأن الإشارة مختصة فقط بالتشهد. وأما حديث وائل بن حجر وفيه ذكر الإشارة في الجلوس بين السجدتين فهو حديث شاذ، يعني ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى حلق بها وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه، هذا الحديث لا يصح. وهذا هو المذهب الصحيح الذي اختاره الجماهير من المحدثين ومن الفقهاء، ولم يقل كما يقول العلماء بالإشارة بين السجدتين كالإشارة في التشهد إلا إمام واحد من الأئمة وهو العلامة ابن القيم في كتاب العظيم زاد المعاد، والجماهير يخالفونه، والحديث الذي اعتمد عليه حديث لا يصح، وكل يؤخذ من قولي ويرد إلا النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. ثم كان يكبر ويسجد السجدة الثانية، هذه نتركها للحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يدلنا عليها، وأن يجعلنا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.